بائن من خلقه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان بالاستواء واجب، واجب على كل مؤمن، والسؤال عن ذلك بدعة، عن الكيفية إلى غير ذلك. إذن نعود إلى موضوعنا، الحياة بالنسبة، الحياة البرزخية بالنسبة للمؤمنين هي أعلى وأكمل من الحياة الدنيوية. الدنيا يوم مرض ويوم صحة، يوم حزن ويوم فرح، يوم خوف ويوم طمأنينة، يوم شبع ويوم جوع، يوم ويوم وهكذا. وأيضا الذي يخافه الإنسان دائما وأبدا، نعوذ بوجه الله من الضلال والزيغ والانحراف، من أن, أن, أن, أن, أن يفتن الإنسان أو يضل الإنسان. ولهذا نسأل الله العلي العظيم بوجه العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمهم هذه حياة المؤمن في البرزخ، لكن لا نستطيع أن ندركها أو نعرفها. أما الشهيد فحياته أكمل وأعظم من حياة من عداه من المؤمنين. لكن هل النعيم للروح والبدن معا كما قال صاحب التفسير أخذا من قوله تبارك وتعالى عند ربهم يرزقون من ظاهر الآية، أو أن النعيم للأرواح فقط كما بينه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، أو كما قال صلوات الله وسلامه وهو حديث صحيح. الله أعلم بهذا وذاك، لكن الذي يؤيده، لأن الذي يؤيده الحديث والدليل أن النعيم للأرواح، لأن قوله عند ربهم يرزقون لا ينافي الحديث ولا ينافي أن النعيم للأرواح. وعلى كل حال الله أعلم، للأرواح أو للأبدان هم ينعمون وفي النعيم المقيم، كما أن الكافر والعياذ بالله يعذب بعد مماته، ناره روحه تعرض على النار، كما قال الله تبارك وتعالى في حق فرعون وآل فرعون وقوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نسأل الله بوجه العظيم السلام. إذن هذه الأمة تبتلى في قبورها وتنعم، وكل الناس طبعا، جميع ذرية آدم، كل ذرية آدم إما أن تنعم وإما أن تعد. نعم. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا؟ بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فطر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان، يعني اشترى منهم أنفسهم وأرواحهم، أين ذلك ومتى يكون ذلك؟ في سبيل الله. فيقاتلون في سبيل الله، إما أن يقتلون ويظفرون بالنصر والغنيمة، وإما أن يقتلوا في سبيل الله فيفوزوا بإعلاء كلمة الله وبرفع كلمة التوحيد وبالشهادة في سبيل الله. فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. هذا طبعا النصوص ما يشك فيها شاك، يعني النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لكن يعني الذي برضو يعني حتى يعني نكون مع الشهداء، وكما ذكرت لكم من قبل الآية، ويكون الإنسان يعني يعلم أن الإنسان إذا كان على طاعة الله وهداه الله لطاعته ووفقه لطاعته وأعانه على ذلك ولزم هذا السبيل وهذا الطريق حتى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومات على ذلك، أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ففضل من الله ونعمة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك بوجه العظيم. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالصبر في الآية الماضية واستعينوا بالصبر والصلاة، جاءت الآية الثانية التي فيها الصبر في الجهاد، وأن الجهاد محتاج إلى الصبر، بل لا يمكن أن يكون إلا به لما يكون فيه ويترتب عليه. ثم بعد ذلك جاء أمر آخر فيه ابتلاء واختبار للمؤمنين وللمؤمن، هل يكون من الصابرين الشاكرين، هل يكون من الجازعين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أو يكون من الصابرين الشاكرين. والله يفعل ذلك للابتلاء والاختبار، ولما يحصل للصابر من الثوابين في الدنيا والآخرة، ولما يترتب على صبره من الرضا والتسليم، ومثلا خفت المصيبة على نفسه ووقعت المصيبة على نفسه وعليه، وبعد ذلك ما يلقاه عند ربه. لكن من جزع وتجزع وترك الصبر ضيع نفسه مرات، أولا عذب نفسه في جزعه وهلعه ذلك، وعظمت عليه المصيبة فظن أو يظن ألا أحد في مصيبته تلك، وتؤثر في نفسه وقد تهلكه. ثم بعد ذلك ماذا يجد عند ربه والعياذ بالله؟ شتان بين هذا وذاك. فالله يفعل ما يفعل لأنك يا أيها المؤمن، لأننا جميعا يا أيها المؤمنون ملكه، عبيده، خلقه، الذي بأيدينا مننه وجوده وكرمه وملكه، أعطانا إياه، له ما أعطى وله ما يعطي، وله ما أخذ وله ما يأخذ، يفعل في ملكه ما يشاء، فلماذا هذا الجزع؟ ولماذا هذا الهلع؟ ولماذا هذه النياحة وهذا الندب وهذا وهذا إلى آخره؟ فنسأل الله التوفيق والسداد. أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. نعم، لو لم يكن هناك ابتلاء وامتحان واختبار ما تميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، فهذه هي حكمته تبارك وتعالى. وقد ابتلى الله نبيه وهو نبيه صلوات الله وسلامه عليه، شج في أحد، كسرت ثنيته، أدميت عقباه، أوذي في مكة، حصل له ما حصل، سقط عن فرسه، مرض صلوات الله وسلامه عليه، جاع حتى ربط على بطنه الحجر، عند ذلك مرض في مرض موته واشتد عليه المرض واشتدت عليه سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه. لا، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء من الخوف منهما. بشيء من الخوف، الخوف بابه واسع، إن خاف الإنسان من ربه خوف من الله، وهذا هو التوحيد، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الإنسان، أن يخاف ربه وأن يخشى ربه ولا يخاف في مال الله سواه أبدا، مهما كانت الحال، لو وضع السلاح على رقبته أو المسدس والرشاش في صدره أو في نحره، أبدا في أمر الله لا يخاف إلا الله. نعم، لو كان الإنسان مثلا وقال ما قال وهو وقلبه مطمئن بالإيمان كما بينه الله في محكم كتابه لما يرى من ذلك أو في ذلك من المصالح، هذا لا إثم عليه والحمد لله، لكن في الأمور التي فيها أو الخوف الذي لله، لا يجوز أن يكون لغير الله بحال من الأحوال أبدا. إذن بعد هذا هناك خوف من المخلوق، خوف طبيعي من المخلوق، يخاف الإنسان العدو من الإنسان وغير الإنسان، يخاف من العدو من الإنسان، يخاف من العدو من السباع، يخاف من النار، يخاف من الكهرباء، يخاف مثلا من الغرق، يخاف من سقوط الطائرة وهو فيها، يخاف من اصطدام السيارة وهو فيها، إلى غير ذلك، هذا خوف طبيعي. فإذا حصل للإنسان لا يعني لا يبالي بهذا ولا يقول والله أنا خفت، أنا نقص إيماني ضعيما، لا، خوف طبيعي. لكن هذا الخوف إذا ابتلي به الإنسان وحصل للإنسان، مو أن الإنسان يتخوف، وهنا عندنا خوف وتخوف، فإذا حصل له الخوف يعني وقعت المصيبة، وقعت الحادثة وحصل له الخوف وسلمه الله، هذا الخوف ابتلاء وامتحان واختبار، ليرى الله تبارك وتعالى من عبده ما هي هذه الرؤية، إظهار، رؤية إظهار، وإلا فالله علام الغيوب، العالم بك قبل أن يخلقك، بل قبل أن يخلق السماوات والأراضين فهو عالم بك وبمصيرك وبدقائق أمورك وجلها ودقيقها وصغيرها وكبيرها، لا يخفى عليه خافية قبل وجودك وبعد وجودك. إذن هذه الرؤية وهذا العلم، علم ورؤية إظهار، ليظهر الله تبارك وتعالى الصابر الشاكر الممتثل من غيره، الطيب من الخبيث، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، وهكذا. نعم. وهذا يشمل جميع النقص أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك، ونقص من الأموال. نعم، الله تبارك وتعالى قال بشيء، بشيء نكرة للتقليل، بشيء، ما قال بالشيء، قال بشيء. أول أنه سماه بشيء، ثاني شيء نكره لتقليله ولقلته. ما جاءنا شيء، ولو جاءنا الخوف، الخوف الذي نخشاه أو نخافه لأهلكنا، ثم بعد ذلك هذا الشيء اليسير أيضا مع الابتلاء والامتحان ومع الصبر عليه أيضا هو لتمحيص الذنوب. حتى الشوكة تصيب الإنسان ويشاك بها الإنسان يرفع بها درجات، الهم والغم يرفع به درجات، لكن متى؟ إذا صبر. واليسير قد يكون كبيرا، ولهذا عند المصائب كما سيأتي في هذه الآية يجب على المؤمن أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ملك لله، لا تصرف لنا بأنفسنا ولا لمخلوق فينا، ما يقدر فلان يدفع عنا، ولا الكوكب الفلاني، ولا الملك، ولا فلان ولا فلان. إذن نحن ملك لله، في تصرفه وفي قبضته، يفعل بنا ما يشاء، ولا يفعل بنا إلا الخير تبارك وتعالى، لأنه خلقنا وأراد بنا الخير وأرادنا للخير، ونحن مننه وفضله ومن فضله إلى فضله إذا كنا طائعين مؤمنين صالحين. إذن الله لا يريد بعبده إلا الخير أبدا، لا يريد بعبده إلا الخير. نعم. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس، لا، الأموال يعني الأموال ينقصها الله تبارك وتعالى إما بخسارة بائع شاري، أو حتى بسلعة يغلبك صاحبها، يروح يلعب عليك مثلا بعشر يقولك بعشرين، ما تستطيع أن تردها ولا تستطيع أن تفعل شيء، إذن هذا مما ابتلاك الله به. جوائح، حريق، غرق، مثلا لصوص، سراق، ضل منك، ضاع منك، كل ذلك من باب الابتلاء والامتحان. فإن قلت إنا لله وإنا إليه راجعون حصل لك الثواب والنعيم والخير، ولم يضع منك شيء أبدا، بل حصل لك ما هو أعلى من ذلك وأكمل. وإن جزعت وضربت ولطمت وتسخطت فحظك من ما أنت فيه ما وصلت إليه، ثم ما أنت فيه من المصيبة والجزع والهلع، ثم ما أنت قادم عليه والعياذ بالله. نعم، نكمل الآية. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب والثمار، وأي الحبوب وثمار النخيل والأشجار، والأشجار كلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه. فالمصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة. لا إن شاء الله بكرة الأم نعم إن شاء الله بالأنفس ما يمس البدن أو ينال البدن أو يمس الإنسان من موت عزيز عليه قرب أو بعد، من والد أو ولد أو صاحب أو أخ. وأعظم المصائب بالنسبة للمؤمن وفاة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من تذكر وفاة النبي هانت عليه مصيبته، من تذكر وفاة الرسول ونظر إلى مصيبة المؤمن برسول الهدى هانت عليه مصيبته ولم يعتبرها شيئا. كذلك من أصيب مثلا بالأنفس والثمرات وفواتل الثمرات من الحبوب والتمور والخضار والفواكه وغير ذلك التي يصيبها أمر الله تبارك وتعالى بأي نوع من الأنواع، فإن صبر فاز بالثوابين، وإن لم يصبر وجزع والعياذ بالله فاته المحبوب، لأن الله هو الذي أخذه وهو الذي أعطى، وفاته ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب لو صبر، ونقص إيمانه وآب بالخسران والعياذ بالله إلى غير ذلك. لكن هناك مسألة قبل أن أختم كلامي: بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية إذا مات لهم ميت لطموا الخدود وشقوا الجيوب ونتفوا الشعر وإلى آخره، ودعوا بالويل والثبور. ماذا يستفيدون من صنيعهم ذلك؟ الناس إما هذا جاهل لا يدري، والجاهل يا ليت شعري أن يعلم أن فعله ذلك لا يعيد ميته ولا يعيد له شيء ولا ينفعه بشيء، بل يسخط ربه ويضر ميته أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غمض أبا سلمة قال: لا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة تؤمن. لكن هناك بعض الناس غير الجهلة يظهر الجزع ويظهر الهلع وإن كان غير صادق، حتى لا يقال أنه ما يحب فلان، ما يحب الميت فلان. خلي الميت من حبك هذا واترك الميت من حبك، لو تركته من هذا الحب لسلم منك ومن بلاويك ومصائبك. فعلى كل حال نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أخواننا المسلمين أجمعين، وأن نتنبه لمثل هذه الأمور. والرسول صلى الله وسلامه عليه بيّن وعيد الحالقة والصالقة والشاقة إلى غير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية، ونختم كلامنا وقولنا بالصلاة على نبي الهدى والرحمة، ونسأل الله العلي القدير أن يهدي قلوبنا ويصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا مع أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. نعم يا أخي سؤالك. نعم وإياكم شاء. نعم سؤالك يا أخي. أنا سنة سنة العشاء كم؟ أي كم ركعة؟ هذه سنة العشاء، صلاة العشاء اللي هو العشاء الآخر، ركعتان يصليهما الإنسان إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته وهو أفضل. أيوة. أما نافلة الجمعة فهي أربع ركعات إن صلى في المسجد، يعني بتسليمين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين أخريين. قالوا لعل الحكمة في ذلك حتى لا يظن أنه شفع صلاته. المهم يصلي أربع ركعات، ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، وإن صلاهما في بيته صلى ركعتين كما قال الفقهاء رحمهم الله. هذه الجمعة لحظة يعني. واضح يا أخي؟ واضح يا أخي؟ الجمعة أربع ركعات صلى في المسجد، يصلي ويسلم، وإن صلى في بيته ركعتين بس. والعشاء ركعتان في المسجد أو في بيته، والبيت أفضل في جميع النوافل، البيت أفضل لجميع النوافل. اجعلوا من صلاتكم نصيبا، أو اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصلي الفرض وأصلي ركعتين في بيتي. نعم اي الجمعة بعد الفرض اذا رحت البيت تصلي ركعتين يكفي، وان زدت ما في مانع، لكن الراتبة والعشاء ركعتان في البيت او في المسجد. لكن الجمعة تختلف، ان كان في المسجد فاربع ركعات، وان كان في البيت فركعتان. جزاك الله خير. قد يصاب احدنا يستاذن والدين الجهاد. نعم هل المجاهد يستاذن والدين الجهاد؟ نعم يرفضون هذا الزمان والولاد نعم نعم. للمجاهد في سبيل الله يجب على المجاهد أن يستأذن والديه، ولهذا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه وسأله عندما جاء الرجل، إذا جاء يا رسول الله أريد أن أجاهد معك في سبيل الله، هل أعلمت والديك وهل والداك حيان أو أحد حيين أو أحدهما أو حيان أو أحدهما؟ قال نعم. فقال اذهب ففيهما فجاهد، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن لحظة علي، إذن سؤال الوالد أو الوالدة أو سؤالهما معا إذا كان حيين واجب، لكن إن أذن فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب لهما ولهذا الابن، وليحمدان الله أن رزقهما ابنا صالحا مجاهدا في سبيل الله. وإن رفض فإن كان رفضهما له وجه، بأن كان هذا الابن هو الذي يقوم عليهما وعلى مصالحهما ولا عائل لهما سواه، وجب عليه أن يبقى. وإن كان هناك غيره أو عندهما ما يكفيهما من المال، الأب غني ولا يعني ولا إشكال في ذلك، فلا يعني لو ترك يعني وإذا يعني منعه وخرج لا إثم عليه. إذا منعه والحالة هذه، إذا كان عندهما غير هذا، يعني عندهما أبناء آخرون، عندهما أبناء آخرون أو عندهما مال أصحاء أغنياء، ومنعهما لا للحاجة، القاعدة هنا إن كان المنع للحاجة وجب عليه أن يسمع ولا يخرج، إن لم يكن المنع للحاجة وخرج لا إثم عليه، القاعدة الحاجة ينظر، إن كان المنع للحاجة للأب أو للأم أو لهما لا يخرج، إن لم يكن للحاجة وخرج فلا إثم ولا حرج عليه والحمد لله. ما حكم المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي غيره؟ المار بين يدي المصلي لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره، والمار بين يدي المصلي بين يديه بين سترة المصلي بين المصلي وسترته، أو بين المصلي وموضع سجوده. انتبهوا لهذه المسألة، يمكن يصلي الواحد هنا يروح واحد يمر من قدامي بأربعة أمتار كيفه، لأن الفقهاء رحمهم الله حتى قالوا الذي لا يضع له سترة ما هي سترته وما هي المسافة التي يجوز لي أن أمر من دونها أو من بعدها، قالوا ثلاثة أذرع كما قالوا. إذن من مر بين المصلي وسترته أو بين المصلي وموضع سجوده في الحرم أو في غيره فهو على حد سواء، يحرم عليه وعليه من الوعيد والإثم ما لو وقف 40 سنة لكان خيرا له، لكان خيرا له. إذن لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره، وإن كان له سترة أو كان المصلي على سجادة ومر من وراء السجادة لا حرج في هذا إن شاء الله. وإذا تعرض؟ نعم. إذا تعرض المصلي كيف يعني؟ إذا تعرض للمرور بين يديه بين موضع سجوده وبينه يرده يدفعه بقدر ما يستطيع. نعم. نعم. إذا تعرض المصلي ومر من لا المأثم لا الأثم على المار لكن للمصلي أن يدفعه ويمنعه كما فعل الرسول بالعفريت بالجن أو بالشيطان. نعم. نعم يتعرض المصلي. أنا أقول لا هو نعم يتعرض المصلي للطريق. إذا المصلي تعرض الطريق لا نعم إذا كان أحسنت برضو ينبغي أن أبين، إذا كان المصلي مفرطا ومصليا في الطريق الذي لا بد للمسلمين أن يمروا منه أو في المطاف، يعني في المطاف جنب الكعبة أو في المطاف في قلب المطاف ومر الناس لا إثم عليهم، الإثم عليه بل هو عليه إثم الإثم مضاعف لأنه ضيق على المسلمين وضر المسلمين وصلى في قارعة الطريق المنهي عن الصلاة فيها. لا ما أبدا ما عليه إثم، الإثم على المصلي لأنه تعرض نفسه لخطرين، لإذاء المارة ولمرور المارة ولأنه صلى في قارعة الطريق. نعم.